تركت كل بعض تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع منه فهي علمها وحذرها فلم تستجب بأمره بل بأمر الله تبارك وتعالى ثم منعها. وهنا يجد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لما معهن المسائل. قال يا ما كان تبدا فبالنسبه لقولكم لا يجوز لرجل ان يمنعها هذا معناه ان الحديث خرج مقصد الوضوء قطعا. فالشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول يعني عن هذا الحديث انه لا يفيد الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الاذن للزوج وله حق المنع او حق القبول. أمر الله إذا استأذن أمة أحدكم فقال فلو كان على الوجوب لما جعل الرجل إذن. هذا كان من القلوب لو كان في العقيقة واجبة كما قال عن السلام الأضحية لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر الهجرة وأراد أحدكم أن يضحي فنسب الأمر إلى إرادة المضحي. فقلت إذا الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى لمن أراد منكم أن يستقيم. فقام الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها كيف وهو يقولها فأذن له. ويتحدث عن أمر واقع وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على الصلاة في المسجد. فإذا خطر في بالها هذه التي ليس من عادتها أن تصلي في المسجد أن تخرج أو أن تستأذن ماذا يجب في ذلك على الزوج؟ أن يأذن. فقول الرسول يستأذن هذا لا يعني أنه ليس الواجب عليه أنه يستأذن أن لا يأذن. يعني ليس هذا فقط والذي شرط الوجوب ولكن يعني امران. الاول ان صلاه الجمعه ليست واجبة على النساء فالجماعه من باب اولى. قال الله تعالى وبيوتهن خير لهن. وهذا هو الثاني لو كان الامر على الوجوب ذهاب النساء على الوجوب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المراه على مسجدها. هذا فله حكم وحيدة وخسره نحن أنفا أن إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة أو ما سيأتي قول عائشة لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المسائل. آخر الله.

الجواب من حسب القاعدة السابقة أن هذا النص لم يرد في كتاب الله، وإنما جاء في حديث آخر تعرف أنت الآحاد يعني المواضيع المتواتر. ولذلك قالوا في كثير من الأحيان يخرجون عن دلالة النص بسبب عدم قطعية ثبوت النص. ثبوت غير قطعي لكن يحاولوا أن يفهموا النص بطريقة تلتئم وتتفق مع قاعدته أو ما فرض هذا كله أوجبه وليس معنى الطريقة. وهكذا مثلا قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب بالكتاب، قال النص واضح أنه يمكن صحة الصلاة بترك الفاتحة، أما إجابه لا، هذا النص باعتبار غير متواتر فلا نستطيع أن نثبت به فرضا بل ركنا من كان الصلاة. ولذلك قوم يقولون بوجوب قراءة الفاتحة وليس بركنيتها. وهكذا أشياء كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معكم. أنا معكم. أنا معكم. أنا معكم. أنا معكم. يعني ما لحظ تكوير في الأحضار في الصلاة وذكرت الصلاة والإمام عن يقرأ الصورة التي تنوي الفاتحة، هذا في التهريب ولا في التهريب؟ في التهريب. هل من الأفضل أن يقرأ الفاتحة أم يستمع للإمام؟ هي بلا شك نشرها في خلاف من الغاصبين بيننا والأئمة من حيث القراءة وراء الإمام مطلقا. الحنفية يقولون لا يقرأ المقتدي وراء الإمام مطلقا، لا السرية ولا الإجابية. يقابلهم الشافعية أو يقولون بركنية قراءة الفاتحة وراء الإمام في السرية والجهمية معا. وتوسط بين الطائفتين الإمام مالك والإمام أحمد فقالوا يقرأ في السرية وينصت في الجهمية. وهذا المذهب الثالث وهو الوسط هو الحقيقة الذي يترجح لدينا حينما ندرس أدلة المذاهب الثلاثة هذه، فيتبين أن أوسطها أوسطها وأعدلها وأقرب إلى الصواب. بناء على هذا جواب سؤالك أن الذي جاء المسجد والإمام يقرأ سواء الفاتحة أو ما بعد الفاتحة من آيات أو سور، أما كان المقتدي يسمع تلاوته وقراءته فلا يقرأ شيئا. ومن أدلة هذا الآية المعروفة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويؤكد هذا أنه جاء في أحاديث وآثار كثيرة في كبار السلف الصالح رضي الله عنهم أن من جاء والإمام راكع فأدرك الركوع معه فقد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فمتابعة الإمام إذن تسقط عن الإنسان ما هو واجب عليه ابتداء أو أصالة. ولذلك هناك حديث يخيل أن من تمام الاقتداء والاهتمام بالإمام الإنصات له، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. الإنصات للإمام من تمام الاقتداء. ولذلك فالإمام تحمل قراءة المقتدي المسؤول في كل القراءات إلى ما أدركه قراءة. وهذا قد جاء صريحا في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك جاءت آثار عن السلف من أبو الصديق وجابر الثالث وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر أن مدرك الركوع هو مدرك الركعة، بل قد وقع قصة بين المسعود وآخر دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فركع، وكانت الركعة الأولى. فلما سلم الإمام قام صاحبه ليكفي الركعة فجلبه وقال اجلس وقد ادركت الركعة. هذا جواب ما سأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. أنا لو شفنا يعني بالنسبة للمسائل المختلف فيها، كأن مثلا مثلا ما أقرأ قول القائلين بإيجاز أو بركنية الفاتحة في الأسلام يكاد يشاوره شك في صحة صلاته. يعني الشك هنا له محل. يكون في قانون العامة كما عامة كما يقول العلماء إذا بلغ له وبلغه بلغ المحيي. وإن كنت تعني العلماء وطلاب العلم الذين يمشون على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وعلى آل العالم وذاك الطالب أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس. فأينما انتهى به بحثه وقف عنده وطرح الشك وأخذ اليقين. وفتح باب الشك هذا لا نهاية له، وهو كما تعلمون من أوتار الاستنكار. فمن لم يكن عنده رأي عليه أن يأخذ بالاحتياط، لكن الاحتياط في كثير من المسائل يوقع في الإشكال، لأنه يقول مثلا اقرأ، وهو معارض يقول لا تقرأ، فلذلك لابد من أن يتحرى القرار وأن يجتهد بقدر ما يستطيع، فالاجتهاد يختلف من العالم إلى طالب العلم إلى العامي كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا لو سمح. الشك ليس له مثل وقيل شرعا وله من الأدلة الشرعية حتى يعتز به ويلتفت إليه. ولكن إذا كان طالب العلم يعني لم يحصل الأصول التي من خلالها يستطيع أن يرجح قولا على قول أو يطمئن قلبه إلى قوله، هذا يعني موقفه يعني غير واضح، يعني لم يدرس المسائل يعني حجة هؤلاء قوية وحجة هؤلاء قوية، وهو لم يحصل بعد الأدوات التي يستطيع أن يرجح فيها، هذا موقفه إيه يعني يكون؟ هذا موقف هذا الحكم المقدم، يقلل ولا بد أن يقول الحرق بين دعوتنا وبين ما عليه الجماهير إخوان المسلمين، أن الجماهير جعلوا التقليد دينا ونحن نجعله ضرورة شتان بين الأمرين، اتخذوه دينا فنسوا قال الله قال رسول الله، بل وكثيرا ما يحاربون من يقول قال الله قال رسول الله، لأن هذا الاتجاه أصبح نفسا نسيا بسبب التدين بالتقليد. أما إنسان كما قولت آنفا ضاع بين قيل وقال هذا له قول وله أدلة وهذا له قول وله أدلة، وربما يكون في قول ثالث ورابع، فضاع بينها هذا لابد له من التقليد، ويشترط في التقليد أن تبتعد عن أولا اتباع الهوى الذين يعبرون عنه بتتبع الرخص، وثانيا أن يقلد من يغلب على ظنه أنه أعلم وأتقى وأصلح ونحو ذلك من الصفات التي ترد عالما على آخر. التقليد إذا ضرورة ولا يجوز أن يجعل دينا، وهذا تماما يبدو أنه كالقياس الذي هو جديد من أسئلة الأربعة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن القياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله القياس بالضرورة. وهذا أيضا معروف عند الفقهاء حين يقولون إذا ورد الأثر بطل من نظر وإذا جاء نور الله بطل ماذا نعقد. ويقولون أيضا لا اجتهاد في مورد النص. لكن هناك فرق مع اتفاقهم على هذا أنه لا اجتهاد في مورد النص. هناك فرق في استعمال القياس فمن متوسع يقابله منكر ممكن القياس من أرضه وهم الظاهرية ويتوقف بين أولئك المتوسعين وهؤلاء المنكرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الغالب يتوقف بين هؤلاء وهؤلاء أهل الحديث ومنهم إمام الشافعي رحمه الله فيقول لا قياس إلا عند الضرورة. فكذلك لا تقليد إلا عند الضرورة إنما لا تجد النص من كتاب الله ومن حديث رسول الله. وهذا الخطاب للعالم فضلا عن طالب العلم فضلا عن من دونه حينما لا يجب النص في الكتاب أو في السنة فلا بد له من أن يقلد من هو أعلم منه. ولذلك نقرأ في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يتبع بعضه ويثق به ولا يجادل ولا يناقش خلافا لما يتوهم بعض الغلاة في اتباع الكتاب والسنة حيث يقولون بالاجتهاد في كل كبير وصغير. هذا خطأ لأنه لا بد لكل إنسان مهما على وسم علما أن يحصل شيء من العلم. بالضبط قوله تعالى وما أوتيتم إلا قليلا ففي هذه الحالة لا بد من قلد العالم الذي يثق بعلمه. فأنا خلفنا هذه النار قبيل من لم تتغير له الوجه القريحة من الآراء المختلفة ويقلد العالم الذي يستعين به سواء كان القول بالركنية في مسألتنا هذه أو بتحريم القراءة وراء الإسلام أو بالتوسط بين هذا وهذا. فيأخذ ما بقول من يطمئن إلى عزمه وظنه وبخلفه في ذلك. لكن شفنا بالنسبة للمذاهب يعني هل قول باتباع الكتاب والسنة يعني القول بالمذهب يطرح؟ إذا كان المقصود بالمذهب يطرح فكل هذا وجود قال له في الجواب الشريف أن أكبر عالم لابد له من أن يقلد من غاية منه. أما إذا كان المقصود بأنه يقرأ بعض المسائل التي قبلناها من هذا المذهب حينما تبين له أن الصواب في المذهب الآخر هنا يأتي قولنا لا يجوز التدين بالتمذهب أو بالتقليد مذهب أن هذا أمر لم يرسل الله تبارك وتعالى على أهل من الناس أن يقلد شخصا أو إماما أو جماعة لأعيانه. وهذا صريح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى مثلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر أهل الذكر هم بلا شك أهل القرآن وليس المقصود بالذكر هو أن يقول هذا سبحان الله والحمد لله الذي يشترك فيه عامة الناس عالمهم وتابعهم وجاهلهم. إنما هذه الآية تفسر بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المعرف في هذه الآية والتي لم يمكن تفسيرها بالتشهير والتكبير والتحميد ونحو ذلك الأذكار هو عينه المقصود بآية السابقة أشهد أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا واجب من لا يعلم. وهنا في الواقع هذه الآية تضع منهجا للمسلمين جميعا عالمهم وجاهلهم. يوجب على هؤلاء ما لا يوجب على هؤلاء ويوجب على هؤلاء ما لا يوجب على هؤلاء. يوجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويوجب على هؤلاء أن يجيبوا وأن لا يكتموا العلم كما جاء في الحديث الصحيح من تريد عن علم فكتمه كل من يوم القيامة برجال النار. فقوله تعالى أهل الذكر يعني أهل العلم بكتاب الله وبالتالي ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الآيات السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الذي يعزه كل صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيجب على كل مسلم أن يتلقى القرآن مع بيانه أي أن يتلقى القرآن مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه السنة هي بيان القرآن الذي أمر الرسول عليه السلام بالآية السابقة أن يقوم بهذا الواجب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا وجوب التمسك بالقرآن وبيانه أردت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يهدى علي الحلق. أيضا أنت عالم فيجب عليك أن تتبع العلم. والله قال الله قال رسول الله. أنت جاهل والله قال الله قال رسول الله. أنت جاهل عليك أن تسأل أهل العلم قام أهل الذكر أشهد أن الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل هذا يحرم على من ليس عالما أن يفتي الناس بغير علم كما قال تعالى ولا تقتل ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما جاء في الحديث في شأن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سرية فجرح فيها رجل فلما أصبح الصباح وجد نفسه جنبا ويعلم أنه يجب عليه الغسل لكن عليه جراحات كثيرة فسأل من حوله هل يجدون ذا الرخصة لأن يغتسل جنابه من جراحات؟ قالوا لا لابد لك من الغسل أو فكر تماما. فلما بلغ وخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الذين اشقوا وكانوا سبب موته بقوله قاتلوه قاتله الله الا سالوا سؤال غير العالم بعالم وتحريم ابتاء غير العالم الذين اشقوه بوجود اتساب مع وجود جراحات مثل كان غير علماء فكان من الوهم عليهم ان يعودوا الى علمائهم في تلك الشريعه فيسالوهم حتى لا يقعوا في مثل هذه الفتوى القاتله قتلوه قتلهم الله فلا سالوا فيه جهلوا فانما الشفاء عليه السؤال. اذا نحن نفرق بين ان يتبين المسلم باتباع ما الغد من ألف إلى يائه لا يخرج عن مقيد شعره وكأنما هو كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب الاستسلام له بالكلية. ليس الأمر كذلك لأن المنهج أي منهج اليوم عليه المسلمون هو أولا ابتداء اجتهاد إمام علم المسلمين وانتهاء دخل في هذا المذهب مئات بل الوف الاراء والاقوال الذين ينتمون الى الامام. المسائل الموجود الان في كل مذهب ليس كما يتوهم كثير من الناس ان هذه المسائل كلها انتظرت ونضعت في نفس الايمان. لا، اصول هذه المسائل وامهاتها هي من الايمان، كان ابا حنيفه او مالكا او الشافعيه او احمد، لكن مع الزمن توسعت هذه المسائل كثيرا كثيرا جدا. ولذلك اذا اراد احد المتمسكين بمذهب ما عن مسألة ما شباعا لحديث ما أو آية ما، لا يكون في ذلك أول من خالف الإيمان ضرورة، يمكن يكون خالف من جاء بعض الإيمان بمئات سنين، ثم لا يكون بأنه خالف الإيمان فهو خالف الإيمان الدون لاتباع الإيمان الأعلى الذي ليس بعد الإيمان، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما أجمل كلام أحد علماء الحنفية العنود وهو أبو الحسنات اللحمي لما ترجم لأحد تلامذة لتلميذ من تلامذة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وهو القائل قام الغرفي هو حنفي تلميذ ابي يوسف الذي هو تلميذ الامام ابي حنيفه، يقول كان يرفع يديه في الصلاه، اي قام الغرفي تلميذ ابي يوسف الذي هو تلميذ ابي حنيفه كان يرفع يديه في الصلاه، يعني ينظر لكل غرفه منه، وهذا مقرون تحريما عند الحنفيه. فيعلق بعض الكتاب او الحسنات للحنين فيكون ومنه ما نقول، قال ومنه ناكل ان الحنفيه اذا ترك مساله من مسائل امامه اتباعا للدليل لم يخرج بذلك عن التقليد، بل هو لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد. كلام شوي في كلام الفقهاء صعب فهمه، لكن هو واضح جدا، لا يزال في رقة التقليد في صورة ترك التقليد، يشير أن هناك تقليدين، تقليد في الأصول وتقليد في الفروع. من الأصول قول العلم من كلهم إلى أقل حديث ومن، وإذا جاءكم الحديث عني إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به وزوجوا من قول أول الحال، هذا شأن كل مسلم. هذه القاعدة إذا صح الحديث ومن الحديث، حينما رفع عصام الذبح يديه فهو أخذ بالأحاديث التي أبلغها الإمام الحافظ الزنبعي الحنفي نحو 15 حديثا عن 15 صحابيا أن رسول كان يرفع يديه إلى رسول الله. لما فعل هذا عصام البرقي وخالف إمامه في هذا الفرع فهو ترك تقليده في الفرع، لكنه لا يزال مقيدا في الاصل، ولذلك قال ان عصام هذا لما رفع يديه ما خرج عن التقليد، وان كان هو لا يزال في رقه التقليد يعني وراء الاصل في صوره ترك التقليد اي في الفرع. هذا هو موقف العلماء انهم لا يعرضون عن السنه من اجل اقوال الائمه، ولا ايضا يعرضون عن اقوال الائمه كلها إلى أن تخالف السنة، فكما قلنا سابقا أن من لا علم عنده عظيم كبير كان عنده غالب إلا في مخالف السنة. لكن هل يجوز للمطلع مثلا من أمثال طلب العلم أن يتبع مذهبا ما على سبيل الدراسة فقط، على أساس أنه لو اجتهد من أولها يعني ولم يتبع سبيلا معينا في دراسة منظما يعني ممكن لا يصل كما لو تبع مذهبا على سبيل الدراسه؟ طريقك ألا يقلب يعني من تبين الأسرية إذا قلب أو ضرب نورا ووضع نصب عينيه الكلمة الجميلة التي نقلتها آنفا عن حسنات لحن بمعنى كلما تبينت له مسألة من ذاك المنهج الذي يدرسه أنها هذه المسألة على أساس السنة ركض ولو كان ذلك ذلك كمنهج اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ما في عندي مانع. وفي الحقيقة أنا أقول لا سبيل اليوم من يريد أن يدرس العلم ما دام أن الغالب على المسلمين هو التزام مذهب معين. لو أنه رجع علينا العام الأول الصحابي والتابعين وأتباعهم حيث لم يكن هناك إمام يتبع بغيره مثلا كلنا يعلم قول رسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قومي الصحابي ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. أنا هنا أعلم أنه لم يكن الصحابة من أبو بكر ولا من هو عمر ولا من هو عثمان ولا هو من هو علوي وإنما كانوا يسألون أهل العلم منهم. لا يوجد واحد والله أنا ما بسأل ولا أستفيد ولا أقلد ولا أتبع إلا ضمك أو إلا عمر لم يكن شيء من ذلك. هذا يقال عن التابعين. لو كان جونا اليوم جوا سلفيا محضا لا نقول لدراسة الألمانية لأن هذه الدراسة إنما هي كما تدرس القوانين الأرضية من حيث أنه لا يجب على المسلم إلا أن يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بسبب هذا الزمن المدير الطويل لم يعد بإمكان طالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الملائكة. لكن هنا لنلقى هذه الدراسة مع أنها هي سبيل كما قلنا لفهم الكتاب والسنة أو الوحيدة وليست غاية التي تجينا أحيانا كما نرى تنقلب إلى غاية فتنسى الغاية الحقيقية غاية الكتاب والسنة. فإذا كان الداعش كما قلت لمذهب النار هو لا يدرسه ليجعله حدثه الأعمى فجمعه الأعلى وإنما كوسيلة للتعرف على هذا الفقه ثم لتمييز ما وافق السنة مما خالف. بعض المسائل التي ترد عليها يقول لك انه العلم هم من المستوى الاولى وجب علينا اتباعه. لماذا ضعيف موجود بعد 80 سنه؟ معلش انا لما اقول لك يعني هذا على قول بعضهم ويقيم الاسلام كاملين هو نفس الاسلام لكن مبدئي انه يريد ابتلاء العين ولماذا لا يكون ابتلاء ابو بكر مثل عمر كما قلنا انوثه؟ ابو بكر هذا ما نفعل ولا معلقات ولا معلقات حقيقه لكن شو يقول له اتباع هو ابو بكر ليس له اتباع. ثم اذا حرمنا مال اتباع ولا نشوف اتباع أفضل إنسان بعد رسول الله ليس رأس بعض ثم من يمشي بعد الله على رأس العلماء عالم صالح تقي ورع إلى أهله. لكن لماذا كان أفضل لا يقول له رأس بعض وهذا مفضول بالنسبة لي كنا رأس بعض معناه انقلبنا نحن الحقيقة. المهم أن المسألة هي حقيقة صعوبة بالغة جدا من ناحية الدينية من ناحية العجيب. ربنا يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فقول من يقول كذا أي شيء كان هذا أولا ليس مما أنزل علينا فضلا عن أن يكون أحسن ما أنزل إلينا، واضح هذا؟ ثم لو أن العلم كانوا متفقين على رأي واحد في كل مسألة، وجاء إنسان عبارة عن الزور في ذهني في اللغة العربية، نعم قميد، قميد يعني واقي مثلا، بده يأتي إلينا بفهم يخالف هذا العلم، هذا نرفضه، لكن إذا تبعنا واحدا منهم مع وجود آخر يخالفه في رأيه فما نقدر نتبعه فيما ذلك مع صريح كتاب الله عز وجل الذي نزل لحل مشاكل الناس لحل خلافات بينهم. فهو يقول إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآن نذكر مثلا كثيرة الوقوع وكثيرا من السلامة، ربما الكون الحاضرين من يخطر في باله إن ما خطر له الآن يخطر في باله في غير هذا الزمان، لأن مثلا كما يقول الفقهاء أكثر بها البلوى، هو مثلا عناه الحاجة من زوجته من امرأة غريبة عنه طيب إيش نكتبها هو متوردي انتخل من دوره ولا لا؟ إلا من سمع الآن أبو عنيف يقول ما انتقى الشافعي يقول انتقى مطلقا، مالك يقول إن كان اللمس بشهوة انتقى وإلا فلا. هات نشوف هذول الجماعة يقول لازم يتبع العلم، هل أنت تستطيع أن تتبع العلم وتواجه هذول في يعني هذه الأقوال المتناقضة؟ لا يمكن. إذا ما العمل؟ كل واحد الآن عيوب إمامي، الحنفية عيوب إمامي الله يرضى عنه، فلي مالك عيوب إمامي الله يرضى عنه، وعيوب الشافعي إمامي الله يرضى عنه، ونحن نقول رضي الله عن الجميع، لكن لا يمكن أن نتبع الجميع. أيضا الدعاة إلى التنفس بالمذهب لا أحد يستطيع أن يقول بالتمسك على إطلاقه، وأنا أتحدى أي إنسان إن كان عالما كبيرا كبيرا جدا يتمذهب بمذهب بناء الموارد أو دونه علما أو طالبا أو طويربا، أتحداهم جميعا أن يوجد فيهم رجل حنفي قط، حنفي يعني بالنينية، مالكي بالنينية، شافعي بالنينية، حنبلي، مستحيل مستحيل هذا لا يوجد له في الدنيا أبدا. إذا نفترض الآن حنفي صارت مذهبه في 101، شو الفرق بين وبين اللي قالت الحنفي في 102؟ لأنه علة الحظ على التمسك بما عليه الشرع لم يحظ هو ماذا إمام أقام منا وأعلم منا، أي دعوة صحيحة، لكن ما لك أنت خالفت أمي في مسألة، هل يعني مخالفتك له في هذه المسألة أنك أنت كنت أعلم منه؟ لا أحد يقول هذا أبدا. وهنا من نفس الجواب بالنسبة لي قال بالإمام مسألتين أو ثلاثة أو خمسة، هم متوهمون وهما لو خضعوا للبحث العلمي في المحض لتبين لهم أنهم غائبون، يتوهمون أن من يدعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى الطريقة العادلة الموصفة لكل آنها أن هذا فيه حق من قيمة الأئمة، ما فيه حق من قيمة الأئمة، ليه؟ لأنه يقول أنهم أعلم وأفقى وأقرب طبقة ولا أمر الله غيره، لكن إذا نسمع للرسول عليه السلام قد دون سائر الناس جميعا، فنحن حرمنا للأئمة ما الذي يحملنا على أن نقلل من قيمة اتباعنا للرسول عليه السلام في سبيل حبنا من أئمة، وإلا عايشين مع أصحاب الشيعة ولو مشاش كمية واحد يعني. الشيعة ماذا قالوا؟ مش الرسول عليه السلام، علي عليه السلام، الحسن والحسين عليهم السلام. أما الرسول عليه السلام فقد ما يذكر، وإن ذكر من طريق أهل البيت فقط. أما ذكر رواية من الصحابة على رأس أبو بكر وعمر على قيمة له. نحن تجاوزنا الشيعة حينما لا نقول قال رسول الله، وإنما المذهب هيك، المذهب هيك. سبحان الله، لماذا هذا الجمهور؟ احترام العلم. ترى هل احترمنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرضنا عن العمل السنتي؟ المشكلة مشكلة عميقة ورشيعة عليهم. المهم خذ أي عالم من هؤلاء الذين يحترمون المذاهب أو يحترمون العلم احتراما لفظيا وليس احتراما حقيقيا. لأن الاحترام الحقيقي لا يأتي بمخالفتهم في الأصول وتقليدهم في الفروع. هو يقول لك إذا صح الحديث أو مذهبي، فأنت بتخالف في عشرات الأحاديث ما تأخذ بها، لأن الإمام قال بخلافها. هو لما قال بخلافها لو عمر بن الشك وهو مأجور على كل عاد، لكن أنت شو أدرك؟ أدرك أنه حنفي، وذاك أدرك كما قلنا مالكي، وهكذا. أي في كتاب الله أن هذا عذر يبرر له أن لا يسلم لرسوله تسليما، ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا نعتقد جازمين ومستعدين أن نتفاهم مع أي شخص يريد الوصول للحق وبالحكمة والمعنى الحسن. وصل الأمر إلى أنه لم يبقى أي صله بين المقلدين وبين سيد الأنبياء والمرسلين. وجميل إذا قلت له وصف لنا سيرة صلاة الرسول، ما صلاه يصليها خمس مرات، ما يستطيع أن يصفها لك، لأنه يستطيع أن يصفك صلاة إمامه. وجميل إذا قلت له وصف لنا سيرة صلاة الرسول، ما صلاه يصليها خمس مرات، ما يستطيع أن يصفها لك، لأنه يستطيع أن يصفك صلاة إمامه. وهناك تسبب ظلما شاسعا بين هذا الذي يصلي على مذهب إمام وبين هذا الذي يصلي على مذهب إمام آخر. أي مذهب الرسول عليه السلام أين هو؟ أصبح في خبر كان. أنا يسعدني أن أذكر قصة، وإن كنت أعتقد أنها غير واقعية، لكن حسبنا لنعرف ما فعل التمذهب أن يوجد هذا الكتاب وصير القصة الآتية مطبوعا ومنشورا بين المسلمين. القصة التي فيها أنا لا أؤمن بصحتها، لكنها ذكرت على أنها صحيحة واقعة، وأنها سبب كانت سببا قويا لتبني أحد ولاة مصر الشيعة مذهب الحنفي على المذهب الشافعي. ما الحكاية؟ ما هي؟ صلوا أمرا في كتب التاريخ من أمراء مصر في هذا التاريخ الإسلامي الطويل أنه كان شيعيا بسبب حكمه في مصر في كل من أهل السنة، اتصلوا به وبلغوه المذهب السني إلى آخره، لكن هو قال لهم أنا شيء في مذاهب عندكم في مذهب الحنفي الشافعي إلى آخره، لذلك أنا بدي أدخل في المذهب السني على بصيرة. فشو المذاهب المنتشرة عندكم؟ قال الحنفي والشافعي. قال هاتوا عالمين كل منهما يمثل مذهبه، واحد حنفي واحد شافعي. قال لهما أريد من كل منكما أن يصلي أمامي صلاة مذهبه حتى أنا أشوف أي صلاة أنشد فأكبر ما لك مظهر الذي يكفي الثاني الصلاة. قال هنا تبدأ مشكلة. قال جاء الحنفي القضية كما يقولون لنا في الشام قضية محبوك يعني رياضي أتي في جلد كلب زكية أي ذبح غير مذبوح فتلبس به فهدم الذباب عليه. ثم جلد الكلب المذبوح يزكى في المذهب الحنفي تزكية تطهره عند الأئمة الآخرين لابد من ضربه وهذا ليس عند جميع أيضا الرب وضع الجلد على رجل الجبال هذاك الذي سأعتني فيها. شوف ما في قضية من بين أنه تركيبي الحنفي دخل في الصلاة بدل ما يقول الله أكبر قال مثلا بالتركي فاني بلوك بالألباني ذاتي معرف. ذاك من الشافعي قال الله أكبر مما يقبل هالصلاة من أولها على دين وخلالت الحكاية شان يعني تبين أنه لأكد تركيبي فالحنفي بدل الصلاة للتشهد وبدل ما يقرأ التشهد أو أي شيء وبدل ما يقول السلام عليكم ولم أغذيك اللقاء كان المذهب الشافعي يقول الخروج من الصلاة بالسلام يخرج مكان الصلاة يخرج عن السلام تحليلها التكبير وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم نخل هذا مع الأشهر ضرر. ليش؟ قال لأن الحنفية يقول الواجب هو الخروج بسمعه هذا السمع كان سب كان تسميه كان أي شيء خرج من سمعه ويجهون بعد المثال أن الحيوان بقى في الدنيا ما بفضل صلاة ذات الشمس على هذا على هذه الصلاة الحنفية لكن هو بيشوف بقى التحاول على الحنفية. ليش؟ لأن الأحناف وإن كان قالوا مع الأسف هذه الأشياء لكن هذا الإمام اللي عم يصلي صلاة المغرب الحنفي عم ياخذ أجمل صلاة عندهم مع الرياض أكملها. هذاك بالعكس لبس ثياب نظيفة وتأنى وما إلى أنا ما أذكر في عقلي إنه ممكن القصة هاي تقع بهذه الصورة لكن كما كنت أنزل شو رأيكم مطبوع الكتاب مطبوع على أساس وتحت إيش رسالة اسمها المذهب الحق. شو هو المذهب الحق؟ مذهب الإمام الشافعي. أي إنسان بده يشوف هالصورة هي معروضة لهذه الوجهين بيقول مذهب الشافعي. لكن انظر الآن لو درست المشهدين وقال الأخرى مثلا الإمام الشافعي بيقول يجوز للرجل الزاني بامرأة وحملت منه بنتا أن يتزوجها. هذا حديث ابن الله الحرام كيف الواحد ينكح ما هو مبارك. فلو خير لذاك الرجل هذا الشافعي هيك بيقول طبعا راح يصير ايش؟ انه نقرا لا بالعكس هوني قضيه بالعكس تماما. لذلك ما بيجوز للانسان تعصبا لمذهبه ان ياخذ من مذهبه احسن ما فيه ويحتج به على الاخرين لان الاخرين عندهم احسن ايضا ولو من بعض الواهي. ولهذا فهذا سيكون سبب لايقاع الفرق بين المتبرعين وهذا ما وقع وهذا موجود آثاره حتى اليوم. من الآثار مثلا موجود في بعض البلاد الشامية الكبرى في المسجد الواحد محاريب عديدة محاريب عديدة من 2 إلى 4 على حسب شهرة الملاهب هناك عندنا في دمشق المسجد الأموي في أربعة محاريب مساجد أخرى فيها محاريب ليه؟ لأن فيها أحناف فيها شواطئ ما في مالكية ما في حنابلة. لماذا هذه المحاريب؟ كل إمام يصلي في نهره لأنه تكره صلاة وراء المخالف المذهب. أيضا كيف السهل لهؤلاء أن يقول لا نحن ما نتبع كتاب السنة، نتبع الأئمة، لأن الأئمة أعلم. كلمة حق أريد بها باطل، لأن الطريقة التي بها يصل طالب العلم إلى معرفة كل إمام، أي إمام كان، نفس الطريق وأحسن منه يستطيع أن يصل به إلى أن يعرف كل سيد الأئمة. المفروض علينا السوار دون سوار، الطريقة بالطبيعة المعرفة لمذهب من المذاهب هو نفس الطريق وأحسن منه، يمكن سلوكه لمعرفة ما كان عن الرسول عليه السلام الذي قال وقد رأى يوما في صحيفه لي أمر الخطار صحيفه سأل عنا قال هذه من الحوار كتب عليه رجل من اليوم قال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه فيا ترى موسى ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي شو جاب جاب موسى كريم الله أولي العز من الرسل لو كان حيا لما وسعه اتباعه أبوك أن يجعل الإنسان يقول هذا من قال لا أستغفر الله إذا كان موسى المؤمن هذا رجل نبي كان ما أدخل كذا إمام لأنه أعلم منه طيب الأعلم منه موجود وهو رسول فأنا موسى هنا هو يريد اتباع الرسول سلموا معنا أن واجب اتباع الرسول ما يتبع إمام قالوا أنتم ما تتبعوا الرسول عليه السلام الجواب إني أعلم منه يا رب جوابنا إني أعلم منك ما اتفقوا وأجمعوا أما إذا اختلفوا فقد عرفنا حكم الله فإن تنازعتم في شيء من الله ورسوله باختصار أننا بسبب اتباعنا التدين بالمذاهب انقطعنا عن معرفة هذا الرسول عليه السلام في سنته وفي عبادته نحن مثلا عندنا نماذج كثيرة وكثيرة جدا على الرغم من وجود بعض الأحكام في بعض المذاهب مطابقة للسنة أصبحت هذه السنن مهجورة والسبب يعود إلى أن بعض المذاهب التي سيطرت في بعض البلاد وكان هذا المذهب لا يرى سنن تلك السنة مثلا لا تجد تلك السنة ذكرا في تلك البلاد مثلا المغرب أنا أعرف في سوريا لم يكن للعقيقة ذكر ما بين أيدي الناس إطلاقا أو العمران رحمه الله وغفر لنا ولك لما إذا لنا منذ 6 سنين قضية كذلك ما عنده قضاء ما عنده الإمام الشافعي يقول فيها معرفة القرطية ليه؟ لأنه مذهب الحنفي التركي كان هو الحاكم وأبو حنيفة رحمه الله اجتهاده قال أن هذه عهد الجاهلين كانت في زمن الجاهلين وهذه ليست مشروعة خفي عليه الأحاديث التي جاءت مؤكدة وجوب ليس استحباب فقط وجوب العقيدة عن الغلام الشافعي وعن الجارية الشاة الواحدة كل غلام مرتان بعقيقة تذبح عنه يوم شابعه هذه الأحاديث موجودة وقال بها كثير من الأئمة ليس لها ذكر في كثير من البلاد الإسلامية لماذا؟ لأننا تركنا السنة ما نهتم فيها هذه سنة مستعدة فمع الزمن نشفت من أذان الناس فلا تكاد تجد اليوم بعض الشباب المتدينين السنة إلا بإلا أنا أبي ما ذبع عني شو ساوي أنا بقول له ذبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت النبوة عق عن نفسه ترك أسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عليك أن ترضى عن أولادك من آخره هذا مثال بسيط من أمثلة التي هي من آثار عدم اهتمامنا بالسنة أو بعبارة أوضح قطع العلاقات بيننا وبين الرسول لأن ما يهم دراسة السنة بقدر ما يهمنا دراسة ملهاته الملاهي الصباح. طارق الحال نسأل الله ولد أن يهمنا رجلنا ويوفقا لأداء السنة سبعين تعصبا مع الاستفادة من رجائنا خلقا وخلقا. نعم. الكلام السابق سؤالان. هل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عقل نصيب خير؟ هذا حديث ثبت عندنا لان له اسنادين. هذا ما على شرط البخاري وان كان فيه غيره تقدم فيه ولكنه افضل على قاعدة أخر من البخاري جارد القنطرة. وثانيا أن الجرح الذي جرح به لم يكن جرحا مؤثرا في تفسير يجعل الجرح مقبولا. بسم يعني لا تذكر هذا الرجل لا تذكر اسمعنا يمكن ما أعرف الحمد لله من أمس خوري الشيخ في الشيخ لما يلي عن أمس المالك خوضينه هذا الطريق المعروف اللي هو طريق عبد الله بن حرة. لا هذا مطلوب هذا لا يمكن أن يولي. وهذا هو الأمر الذي طرد المجرمين إلى قضية العديد فرغم منهم أن هذا يظهر إليه. نعم. هذا لا يمكن أن يظهر إليه. طب قلتم أن من أخرجه من الأمر؟ هو المخرج المختار. المختار. طب الفرق الثاني إذا سلمنا أن يجوز للرجل الآن أنه يأخذ المذهب كدراسة فقط غير أن يتعصب له ظهر كبير فأي المذاهب أفضل وأوصل لطلب العلم للمراجعة من المذاهب؟ الشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد. نعم. لأن ما أدخل بالسنة بكثير. أما أحمد فلأن الله يقع صراعا من كل علم. هذه حقيقة يعرفها كل من أهل السنة. والشافعي مع أنه ملم بقسم كبير من السنة فهو أكثر من الإمام أحمد بمعرفة الدول العربية جامعة ثم بأصول الفقه وهو أولا أن يضع كتابا في الأصول وهو كتاب معروف بالشيخ الصالح. ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك فيجمع الخيرين من الوجود. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله هذا الإيقاع العلم وقدر لرجل قال يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني وإذا جاءك الحديث صحيحا أعلمني به سواء كان حجاجيا أو شاذجيا أو مكحوليا لأنه ذكر بلاد أخرى. وفي هذا نكتة أو إشارة ناعمة للإمام الشافعي إلى عدم تقليده بإمامه مالك إمام دار الهجرة. مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى ولا أظن أنه في ذلك على اعتبار أنه كان مقاوم محدث الصحابي حيث كان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقر فيها اعتبار الصحابة ومات من مات منهم كثيرا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن معلوم تاريخيا أن كثير من الصحابة أحدهم بلاد أخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم فما ينبغي حذر هذا العلم الذي كان في غرورهم. لذلك قال الشافعي: انت اعلم مني بالحديث. لماذا؟ لان الشافعي اقام في مكه ثم راح الى مصر، فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل، ولذلك صار له من العذاب ومنه محمد. ولمجرد انه انتقل من اقليم الى اخر تسع دائره معلومات صار من العلوم. فماذا يقول الانسان برشد الله احمد الذي يقاطع البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من خليل جمع العلم من العلماء الذين رواه بالاسانيد عن الصحابه الذين كانوا يتفرقون في مختلف البلاد في شباب الفتوحات الثانيه. يا احمد اذا جاءك الحديث صحيحا فاخبرني به فانت اعلم به، سواء كان حجابيا ام شاميا ام مسلما. لكن من حيث الاستنباط والفهم للنصوص والايات، الامام الشافعي بشهاده كل من درس حياته واعلم من الامام احمد يدرس ما يدرس الذي يريد ان يدرس مرارا من قبل الذي سبق السؤال والجواب عنه، فيختار مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام احمد. وجد الى ذلك شيء اخر، اما الامام الشافعي من حيث اتباعه له مهيه لا توجد في اتباع الاخرين، اتباعه اكثر واحرص على اتباع قاعده العلم كلها كلهم، فهي اذا فعل حديث فهو مذهبي. ففي الشافعيه جماعه كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعيه بانه يخالف الامام الشافعي بكثير من الناس، بينما اتت ترى شخصا من علماء العلوم غير البعض من الاحناف او الموالد خالفوا علمكم فاجلوا انه عليه التمام. هذا الحديث يدلنا على شيء ثبت فيه العلماء قديما وحديثا، الا وهو ما فاته المشروع، ما فاته من الصلاه، هل هي اول صلاته ام هي اخرها؟ وبعباره اخرى، ما ادركه من الصلاه وهو مشروع وراء الامام، هل هي اول صلاته ام هي اخرها؟ الجواب في المسألة قوله قول الحنفية: أن ما أدركه من الصلاة ورب النوم هو آخر صلاته، وما سيتمه هو أول الصلاة. ورأي الشافعي والجمهور العكس، وهو الصواب، لقوله عليه السلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم: فاتم بروايه قال البخاري وما فاتكم فقدوا او نفس القضاء. وهذا يؤيد من هذه الحمليه، لانه يقضي ركعتين سابقتين اليه. فاجاب الجمهور بان اللفظ الثاني فقدوا عربيه هو بمعنى الاول، وأن تفسير فقد بمعنى أداء العبادة في وقتها هذا تفسير هو يقين بمصطلح الفقه ولم يراع فيه اللغة. لأن الله يقول مثلا: فإذا قضي الصلاة من كثير الأرض صلاة الجمعة، إيش معنى قضي الصلاة؟ وكلمة ثانية. كذلك قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم أرجو الله فريقكم آباءكم وأبويكم قضيتم مناسككم أي أتيتموها. فهنا أول قول فاقد أول معنى الرواية السابقة فأتموها. لأنهم من جليلة عمان وهم يسافرون فيجمعون، لكن برأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقلوا على السائلين كما تقول. فإذا برأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وهم يجب لا يجمعون، لكن إذا كان أمر كذلك فهم لا يجمعون، لأن الفخر من أحكام السفر. فما دامهم ليسوا مسافرين فليس لهم القصر وليس لهم الجماع، لأنهم ليسوا مسافرين. لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجماع، لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط، أي المسافر ليس له خيرة إن شاء تم وإن شاء قصر، بل واجب عليه القصر. بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء قصر في الصلاة في الصلاة والقيام. هذا المثال قليل جدا ليسوا من شأنه. وطريقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر وهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع ليس من يجمع بالمثال وهو خلص. أيضا أنت آكل كفر أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا، لأنه يجوز لهم القصر أن جمعوا وليس للمقيمين. حديث عارف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، نعم ماذا يقول؟ يسمع رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث ضعيف لا يصح. لا يصح. ولماذا جاهد مدة الإقامة؟ لأن الله قد ما في جهة أولا وقت الله قد ما في جهة ما يعد مثلا ويحق فهذا التجل الذي هو كالجبال، يعني ما اتكرر معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يأتي بعد 10 أيام لأن هذه الجبال من السرور فلا تجيب ولا تجيب في ظرف هذه الأيام القليلة. يعني هل تتصور انه كان يقول هو انه يقول بعض الفقهاء اليوم مسافر بكره مسافر بعض بكره مسافر على خلاف ولا نعرف على كلامه؟ لا انا سامع كما فكرت انه صعب. المهم ان نعرف ان المسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها، وإنما في نظره لكل إذا صح التعبير فهذا هو المسافر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل في حتى هارون في بعض اليوم من بعض لما قائد جيش وبخاصة هو رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم. تتخيل أنت أنه هو ما بده يريد إقامة 6 أيام أو أكثر من ذلك؟ لأنه تمهيد مدير تنظيمها وضع رئيس على الجماعة على قبيلة وإلى آخره خاصة الجماعة القبليين إلى آخره وإدارة الأمور. هذا ياخذ زمان وزمان يعرف الرئيس اللي يوكل إلى هذا الأمر لأنه قبيل ما تنحب يومين الثالث وأربعة. ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكن فيها يومين الثالث وأربعة كما في الرواية في غير التبوك كان لنا قانونات 20 يوما فيما أذكر وإن كان فيها الليل والجدعان. الشاهد هذا الكيد أحداث المتدعي أن الإنسان نظر غلبة وقدر مدته إلى 5 أيام ما يصير من ذلك روتينا. ولا جاء في عربة السفر لما جاء لا يرجع كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو مسافر وسيرجع به أحسن السفر. هذول الجماعة رجعوا من بلده لطرف القدس ونزلوا هنا. فإذا كان هذا تعرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك هذا مش عاجبين إلا إذا من إقرار في هذا المكان مش مقاصدون أن يعودوا من حيث اليوم. اليوم هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل لأنه إذا نراها يصبح مقيما ولا أنه على سفر. طب يعني ورد في اثنين الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له خيار في أن يقصر أو لا في طريق أولي لم فمثلا أنا هنا في عمان أسلم على الإمام وهو مقيم فأنا مضطر أن أنا أتم ودخل بيانا من هذا يعني من جرى عن هذا المسافر يسلم صلاة الإمام. نعم لكن هل هذا يقصد الوجود يعني أنا مسألة مخير غير مخير لأن أخطر أو لا أخطر هذا يحكم علي أن لا أصلي بصلاة الإمام وأصلي وحدي من فردي طالما من فقد واجب. هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر ومسافر يجب عليه القصد وإذا نزلت للمسجد يجب عليك الإسلام؟ أفهم منك أن وضع السؤال؟ نعم. وعلاك بالبلايا كبار البلاد أما الكنسات لا تجب عليه الجمعة ومن باب أولى لا تجب عليه الجمعة لكن تجب عليه الجمعة. المسافر ليس عليه الجمعة المعروف الجمعة التي تقامت المساجد في اليوم فليس الذي يجب على المسافر ان يحضر صلاه الجمعه لو كان لو صلاها مالك اليوم فقط قد يخفى عنه. ومما لا شك فيه ان الجمعه فرضيه واكد من فرضيه الوقت فهذا المسافر اذا كان سقط عنه فرضيه الجمعه فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر وبقية الصلاة الخمس أي الجماعة نحن في بحث الجماعة. لكن إذا كان هناك جماعة خسر فيجب عليه أن يكون الجماعة بعضهم مع بعض. فإن كان قريبا وهيبا فكما قلنا بالنسبة للصلاة بالمهمة إن صلى معهم سقط عن الفرد وإن صلى الظهر معهم سقط عن الفرد لكن مع ملاحظة أنه ليس له مخالفة وهذا ما سبق فيه البحث. نعم. يعني تبنت يا رب الذي نعم. طب رمضان ومسافر في الحافلة فطبعا تحديد القبلة طبعا صعب يعني حتى لا أحد يعرف احتياطه. أو خلي أنا أدرس على كرسي كل كذا وكذا وكذا يعني في طرق مختلفة. إذا كنت لا إذا كنت تعلم بأن السيارة التي أنت منتكوها لا يشتبع براهم تشتريه هي ويطلعها في محطة ما لأنما هي تمشي من طريق الصحن وحده من بلد سوى إلى بلد سوى بحيث أنه يفوتك وقت من الأوقات فهم الغاز أنت تصلي في السيارة كما تصلي في الطائرة لكن عليك أن تجتهد بمعرفة القبلة وهناك طبعا علامات وأمارات ودعا الله عز وجل في الأرض يمكن من العلماء والسنان بمعرفة الجهة التي يمر عليها مستقرة في الصلاة فإذا اجتهد ويتريث لا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة هناك يثبت ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذ السيارة هنا إلى الصلاة هنا المشكل في صلاة التثبت يعني مثلا السيارة تتقل بعد شروط الشمس هي ما تاخذ الطريق لكن بعد شروط الشمس بحوالي ساعة أو ساعة ونصف مثلا هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الصبح حتى بعد شوط ساعة أو ساعة ونصف لابد أن أصلي على الأرض ونحسب أيام الليل لا يجوز صلاة صلاة وقتها لا تؤخر من قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع قاعدا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل إنسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره فهو الآن في السيارة فهو يملي مثلا أن بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينزل يتوضا يصلي بقيام ويكون جنون هل هو ضامن ان يصل عيلا؟ لا فإنه عليه الان ان يصلي بحدود الاستطاعة ولا يجوز ان يصلي الصلاة وقتها يصلي الان الساعة العاشرة الى ربع ويريد ان يصلي هذه المنشاه فمن طلب جاء الله أقول لك لا يوجد مدى لا يوجد مدى لا يوجد كل شيء يقال فيه سبب وأنه عارف السبب حتى ما شئت من الشمالات ولكل شيء من الجواب طبعا هذا أظن تاهم مجال يعني كنت مرضا أنا بمعنى كنت بتاكد فعلا من الشيء ما تعرف أنه هو جائز ولا هو جائز أنا بقول لك أنه والله أنا يعني ما يبقى ربي مثلا الجواب الذي تكلمنا مرارا وتكرارا المسلم له وظيفة في هذه الدنيا يجب ان يكون بها كل بحسبه وقل من غرائز المسلم أن يكثر القائلين من لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أجل ذلك نذكركم دائما بقول عليه السلام: تزوج الوليد الودود فإني مبارك بكم الأمم يوم القيامة. وعجيب جدا من ناس تنحرف بهم سفرهم. الأولاد كالمال، مكسب هو خير من المال. هل سمعتم بإنسان يرسل الله به مالا حلالا بدون أي جهد أو نخب أو تعب ثم يقول لا أريد؟ هذا أمر عجيب. ما يحكون من العقل أو تعطون الأسباب مما ما يجوز ومما ما لا يجوز. إلا هالمرض بده يحضرها. وناس آخرين أصلها عز وجل بخدر وصول عمرها ما بك يا الله. هذا خمر بحكمة الله بناء الله عز وجل. الذي نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن العزلة قبل أن تبدأ النسبة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها. العزل نفسه هو مصروح لأن هناك تزوج الوليد الوليد. ربك قدر لك زوج وليدا تحمل الله يحط في ربك بسرك من مظلمة عميزة الأموال الطائرة أن تنقلب بذلك إلى وليدنا. هذا من خطر الإنسان. صاحب الزوج العقلي مش رضيان، صاحب الزوج الوليد مش رضيان. خير ربي أن نسأل هؤلاء خير الإيمان لك. لذلك العزل مكروه. إذا انعقد المال شدة الكراهة. فإذا يجب أن تغيره قراء الإسحاق والإيهاب المحرم. نفس الهنا بقى في ضرورات ضرورات والمعبولات والحمد لله رب العالمين. أجبت من الليل كنت أعاني فترة وأرجو أن تلتقي النائمة بل التقصير منذ أمس لم تعطي الخوف في التقعية كما أرجو على الخوف وتحر هذه الدار لمن تمنى فقال الشيخ رغم ما بأنت معك كنت وراء الفرقة ما أملك إلا أن أقع عني وأتحقق عني مئة مئات. هذا أمر لا أملك أن يصير عنه. ولكن إذا أنا كنت شهادة الفرقة أو الكلام بألف فلما علم الفرقة أني لا أملك أن أقل هذه الدار مدى الفرقة أن تمكن أن يخاف فلا أدري هذه الصورة هكذا هذا أنت يوم السوق بلد التحقيق أنك حرمتها كل مدى. سبق من قال سبق من نخل إليك أني تحرمي بعد سيدة الخمية وتحرم من خلقه إن كنت فهمته فهو معقول لا شرعا ولا عقلا. وأنا أردت تذكر العقل كثيرا لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل. وما الفرق بين الصورة هذه التي ما تجيني والصورة التي تجيني؟ من كلمات إلى فرق شكل نعم. بمعنى إذا قال القائل هذه مسجلة بمئة دينار مخزن وبمئة وعشر دنانير مسؤولا، لماذا هذا لا يجوز وإذا قال له ابتداء هذه المسجدة تقصير 110 يوم، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك، وما الحكم عن التفريق؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.